إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما قال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم إخوة الإيمان. في هذه الحلقة نحن مع الآية 80 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، لنتعرف على الوقوف والابتداءات في هذه الآية وبعض المعاني التي تترتب على كل وقف وكل ابتداء. يقول ربنا سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. دكتور عبد الكريم، هل في هذه الآية من وقوف؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. في هذه الآية الكريمة وقف واحد على بالمعروف، من قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وهو وقف جائز. فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فعلة الوقف على بالمعروف والابتداء بقوله تعالى حقا على المتقين، على أن حقا نصب على المصدر كأنه قال: حق ذلك اليوم عليكم حقا، أو وجب وجوبا، أو كتب عليكم الوصية حقا. وعلة الوصل إذا نصب حقا بكتب في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. هل يجوز لنا أن نقف على كلمة خير، نقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ثم نبدأ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف؟ هذا سؤال طيب، والإجابة عليه تتلخص فيما يلي: يرى بعض العلماء الوقف على خير والابتداء بقوله الوصية للوالدين والأقربين، على أن الوصية مبتدأ وللوالدين خبره، ومفعول كتب محذوف أي كتب عليكم أن توصوا. ثم بين لمن الوصية فقيل: الوصية للوالدين والأقربين. وأقول إن الوصل أولى لئلا يحتاج إلى الحذف، فهذا الوقف ليس بشيء، لأن قوله الوصية مرفوع بكتب الذي هو فعل ما لم يسم فاعله، وأقيمت الوصية مقام الفاعل أي نائب الفاعل فارتفعت به، والمعنى فرض عليكم الوصية أي فرض الله تعالى عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية. أو أن كلمة الوصية مرفوعة باللام في قوله للوالدين، بمعنى فقيل لكم الوصية للوالدين بإضمار القول، ولا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله ولا بين القول ومقوله. إذن وقف واحد في هذه الآية، هل من وقوف أخرى؟ ليس هناك وقف ثان في الآية إلا على رأسها المتقين من قوله تعالى حقا على المتقين، وهو وقف كاف لوجود رأس الآية، وإن كان بعده فاء التعقيب في قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه في الآية التي تليها. إذن دكتور عبد الكريم دعنا نجمل معنى الآية مرة أخرى. نعم، وإجمال معنى هذه الآية الكريمة أي فرض عليكم إذا أشرف أحدكم على الموت وقد ترك مالا كثيرا الوصية للوالدين والأقربين، أي وجب عليه الإيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث وأن لا يوصي للأغنياء ويترك الفقراء حقا لازما على المتقين لله، وقد كان هذا واجبا قبل نزول آية المواريث ثم نسخ بآية المواريث. نعم دكتور عبد الكريم، في ختام هذه الحلقة دعنا نطبق بعض القواعد التي ذكرناها من أحكام الوقف والابتداء في آيات هذه السورة الكريمة، فنبدأ من الآية 78 بعد 100 الأولى من سورة البقرة وحتى الآية التي وقفنا عليها في حلقة اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.